ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الساحرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم العائنين. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبرد يا ربنا أثر عيون حارة أبردها يا ربنا أبرد يا ربنا عيونا حارة أشعلت الجسد سببت حرارة في الجسد. أبردها يا ربنا أبرد يا ربنا هذه العيون نظرت وما برك أصحابها نظرت وما برك أصحابها نظرت من نفوس خبيثة نظرت حاسدة حاقدة نظرت حاسدة حاقدة قاتلة ممرضة مقعدة. أبردها يا ربنا أبرد يا ربنا أثر عيون حارة أبرد يا ربنا عيونا حارة نظرت فأثرت على الجسد بحرارة شديدة. أبردها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما. رد العين على العائن والحسد على الحاسد والسحر على الساحر يا عظيم. يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أبرد يا ربنا عيونا نظرت حارة أبرد يا ربنا أثر أنفس حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبرد يا ربنا عيونا نظرت حارة نظرت فأثرت نظرت فأوجعت نظرت وللجسد ضارت بحرارة شديدة في الرأس وفي سائر الجسد اللهم أبردها يا ربنا أطفأها الله أطفئ يا ربنا نارا من آثار العيون في الأجساد وفي البيوت أطفئ يا ربنا نارا من أثر أنفس خبيثة حاسدة من آثار الأسحار مأكولة ومشروبة أبردها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما أذهب يا ربنا عنها حر الأسحار وحر الحسد والعيون وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا وأذن بالشفاء والعافية للرأس ولسائر الجسد من آثار الأسحار والحسد ومن آثار العيون يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما كان سببا في مرض وفي سوء وشر وفي عرض أبطل يا ربنا ما كان سببا في دوخة وصداع وألم أبطل ما كان سببا في ضر عظيم وكيد عظيم ومكر عظيم من إنس وجان من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة ومن ذي نفس كائدة ماكرة ومن إنس وجان إن الله سيبطله إن الله قادر يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما كان في البطن أثر على سائر الجسد أبطل ما كان في البطن أبطل ما كان في البطن من ماكول ومشروب ومن أثر حسد وعين على صحة وعافية على صحة وعافية أثر على الجسد أثر على الدم أثر على المفاصل بآلام شديدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبرد يا ربنا عليها حر الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما أمرض الجسد أبطل يا ربنا ما سبب حرارة في الجسد أبطل يا ربنا ما آلم المفاصل أبطل يا ربنا ما ضر الجسد واحلل يا ربنا العقد واحلل يا ربنا العقد وفك المرابط كلها من مرابط الأسحار والعيون والأنفس والنظرة والحسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يا نار كوني بردا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل أثر عيون نظرت في الوجه نظرت على الصدر والبطن والحيوية والنشاط أبطل أثر عيون نظرت على القفا نظرت على القفا على الظهر على الصلب على العضلات أبطل أثرها واحلل عقدها أبطل يا ربنا أثر عيون قديمة عيون جديدة وتتجدد وتتنقل تؤثر على الروح والعقل والجسد تؤثر على الصحة والعافية تؤثر على الروح والجسد والبيت والرزق والولد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقد الأسهار والحسد احلها يا ربنا فكها يا ربنا من القلب والصدر والبطن فكها يا ربنا من الرأس والقفا والظهر احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد في الدم وفي العصب احل يا ربنا هذه العقد في الدم وفي العصب وفي المفاصل احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الأطراف في الأطراف احل يا ربنا عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون اللهم أبرد يا ربنا عيونا حارة أبرد يا ربنا عيونا حارة حارة حارة عيونا حارة أبردها يا ربنا أبردها يا ربنا وأخرج أثرها أخرج أثرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت والولد يا ربنا يا واحد يا صمد كلها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وانصر لها ولا تمكر عليها بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبرد الجسد الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبرد الرأس والجسد الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبرد الروح وتذهب الحرارة الشديدة بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يبرد الجسد الآن يا ربنا بحولك وقوتك يذهب الآلم الآن بحولك وقوتك يا ربنا تحلل العقد عقد العيون والأسحار والحسد الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج الوجع الآن يا ربنا الآن بحولك وقوتك الآن يا ربنا بحولك وقوتك الآن يا ربنا بحولك وقوتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يا ربنا العقد كلها يا ربنا العقد كلها يا ربنا العقد كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا داخلية وخارجية على الحرارة والألم يا ربنا هذه العقد على الحرارة والألم وعلى الدوخة والصداع والسقم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد احلل يا ربنا كل العقد دائرية مستطيلة طولية عرضية غائرة احلل يا ربنا العقد كلها مخدومة ومحروسة ومحروسة يا ربنا العقد كلها من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة والمس والنفس. يا ربنا عقدا من نظرة، يا ربنا عقدا من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من عين ونظرة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. يا ربنا عقد العين والنظرة والحسد. يا ربنا من الجيران، من الجيران والأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف. يا ربنا هذه العقد على الروح أثرت والجسد، على الروح والجسد، على العقل والبدن، وعلى البيت والولد. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. احل العقدة، احل ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية، في القلب وفي الصدر، في البطن، في البطن، في البطن، وفي القفا وفي الظهر، وفي الرأس وفي الأطراف، وفي الرأس وفي الأطراف، وفي البيت هناك، وفي البيت هناك. احلها يا ربنا، احل يا ربنا في البيت، احل يا ربنا عقدا حارة، حارة، حارة، حارة، تحرق، تحرق الجسد والبيت. احل يا ربنا عقدا تشعل الجسد، تشعل الجسد. يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا حارقة، احل يا ربنا عقدا حارقة، يا ربنا عقدا حارقة، يا ربنا عقدا حارقة، للجسد، للبيت والولد. يا ربنا عقدا حارقة، حارقة، حارقة، مؤلمة، موجعة. لا يا ربنا، لا يا ربنا، أطل يا ربنا أثر عيون حارقة، عيون حارقة، أطل أثرها وحل عقدها. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل ربنا عقدا قوية، وعليك يا ربنا من مسوس ظالمة، وعليك يا ربنا من مسوس ظالمة، وعليك يا ربنا من مسوس فاجرة، وعليك يا ربنا من مسوس ظالمة فاجرة، تؤلم الجسد وتحرق. بسم الله، بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا نار كوني بردا وسلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،